إلى الرحم تجب على صاحبه حقا إلى الرحم كما قال تعالى فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم سجنة من الرحمن. سجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وقال لما خلق الله الرحم تعلق بحقوق الرحمن بحق ولي الرحمن. وقال في هذا المقام العائد بك من الطبيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ قالت فلا قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لها. لما خلق الله الرحيم وقال لما خلق الله الرحيم تعلقت بفتوى الرحمن. خلق الله لا طيب لا هذا متى وقال هذا الأمام العائد جدا من الخطيعة قال ألا ترضينا أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ قالت فلا قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لن تكون فمن وصلها وقلته ومن قطعها جهدته. وقد روي عن علي انه كان اذا ساله ابن اخيه بحق جعفر بن الحبيب اعطاه بحق جعفر على علي. أن يصل الرجل أهل ولد أبيه بعد أن يولي

لا لا لا توكل بعد على من يشفعك هذا لا يساوي هذا طن هذا طب هذا جاء مشروع ثالثا مقصود من رخيصة دعا لها قال قول الله مستحيل فيها فسأل تسمع من هذا ودعا من النبي ودعا من أكثر صلى الله عليه وسلم. وهذا التوسل من انبياء بمعنى السؤال منهم وهو الذي قاله ابو حنيفه واصحابه وغيرهم انه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك فضلا يجعل هذا من مسائل الفتح فمن نقل عن مذهب مالك انه جوز التوسل به بمعنى الاحسان به او السؤال به فليس معنى بذلك نقل عن مالك واصحابه فضلا ان يقول عن مالك ان هذا كسب للرسول. حديث الاعمى هذا الاسم هو جماعة هذا محمد احمد ايها لا بأس هذا وكذا هو الذي يقع في الجديد وعتنا بالتقع في الجديد نعم نعم نعم حديث ما فرح من علوم الخير اخر من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من الخير من يعني هذا عنده لا يجب أن نعود في السنة. تقدم لنا أن التوسل الشرعي ينقسم إلى ثلاث أقسام: التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالتوحيد اللهم صل وسلم على نبينا الله لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين، والتوسل بأعمال الصالحات بإيمانك ومحبتك وبرك لوالديك ونحو هذا هو التوسل الشرعي، والتوسل البدعي قسمان: قسم شرك وقسم بدعة، فالشرك التوسل بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا شرك أكبر كما تفعله في قماد الأوثان وله قربة وطاعة. التوسل الثاني بدعة، هو التوسل بجاههم وحقهم وأدواتهم بدعة. هذا الفصل بين التوسل الشرعي والتوسل المنكر. نعم. لا لا لا لا تحل على ما فيها. هذا الكلام العام. الكلام العام. لا ما توصل مستحيل يعني مستحيل ولا لا هو الحب توصل الشرعي توصل بدعاء الحي وصفاعة الحي هو الحب بالعمل الصالح فإن دعاء الحي والرسل الحي العمل الصالح توصل الله على الصالح الذي فعله المؤمن في هذا الشخص في حالة الساعة وضعها هي عمل صالح مر العمل إشراع إشراع الله وإدوار إليه هي عمل صالح هم الله عنه. من عمل صالح شعر هذا ربه وصار يتقبل حاجته وذلك رضى عمل صالح. ومما نقلنا على المسلمة والسلاة المسلمة المسلحة إن رأى أن لا يسلمه من فرائل المسلمة والمسلمة المسلمة وفقد المسلمين ومسلمة آمنة كبيرة آمنة كبيرة فقفها بأبواب كتار حسن كما كلها وأدنى هذه آيات إحسان الانتباع من الجمالات البديعة وترك الإشارة إلى تسير السبل الوسيعة. قال الشيخ المحي الدين هدى الله به ليس مقصود مقابل الاختصار على الأكاذيب فقط بل هو الاستنباط منها والاستدلال بأبواب أرادها. نعم نقبل عن البخاري بسرعة صحيح البخاري ولا نكمل. نعم فهذا المثال الذي ذكرناه هو المتحق المقصود ليقاس على هذا اصحاب نادم واصحاب الاحمد واصحاب الفساد سوائهم. فاما غير المقصودين فانما اعتمد الشيطان في تحريف احاديث من الثقه والعداله وقله الخطا لكن منهم من قوي اعتماد عليه فأخرج ما تفرد به فيحيى سعيد الأنصاري ممن لم يقل اعتماد عليه فأخرج له ما شاركه فيه غيره ولا أكثر. وقال الإمام أبو عبد الصلاح في كتاب كل اطلاع الباب من غنى ذنب سواء نعم نعم. وإن كان مكان الأخ لعب الشقي أخي لعب كذلك شو تأخذ بكل النصف كم؟ أظن لكن فرصة أظن شارك عن المعقب فزيكة الغالب وهو عدم وجود الفرع الوارد الذي الذي يعلمها وقد علم. نعم كم لك بنت ابن وزوج اختي شقيقه زوج بنت ابن بنت ابن نعم زين اكيف فرق صورتها نعم وفيها ثلاثة عدم المعصب المثال وعدم الفرع الذي عليه من المعصب أخوه ابن ابن أو ابن عمها اللي في درجة أخرى أو بنت عمها اللي في درجة وفي درجة وفي درجة اللي على منها وفي درجة نعم وزوجك له الرب واحد نعم منها للنصف نعم ايش بالك ما قلت لي وجود الفرع الوارد ايش بالك هاته ثلاثة نتخذ النصف عليها وفي درجة نعم فين عسى يجد انتقل من النصف الربع نعم وهنا وجد ولو انسى ربما واحد صحيحة وإن كان مكان أخذ اليد فلأ من تقي النصف هنا صحيحة من تقي النصف هنا أخذ اليد شرط من مين شرط أخذ اليد النصف أربع شروط مثلينها هذا من فرع الوارد فقد يجد هنا منعها من النصف نعم من ذلك أنا أختي شقيقة وأخذ اليد بس ما في سائل على اختي شقيقة من ابوه وعلى اخيه من ابي فقر اثنين كل شقيقة النصف فرد والباقي واحد من اخي الاب عصر في كم مكان لك الاب عم شقيق او ابن عم او ابن اخ كذلك ياخذه التعصيب او معتق كذلك ياخذ التعصيب لا بعد. هذا كارث. أنا أقول لأب ابن أخي شقيق. إيه. أقول لأب ابن أخي شقيق. مزين. النص واحد والباقي. كل صوت الأسلاب. شوفها متوسطة. وهي. إيه. أصلا الذكور. الوال الثاني الثالث الرابع الرابع الخامس ونفسها نعم بعد بعد الحد نعم هذا ثالث ما شاء الله ما شاء الله عن زوج وابن ابن ابن ابن كل سلامة في الزوج وضع منها النص النص فرد خمسة أفراد يا الزوج وهو ما يقع النص إلا الشيخ على الفوال شو الدليل قوله تعالى ولك نصف لم يكن لهن ولد والبنت اسمها لا هو باقي تعصيب من تمتها نصف الشاب وقالت واخذها النصف انت في الواحد احنا احب سبعة بما قال هم هم قادة وهذا كارة ما شاء الله لا شاهد لك مكان البنت والابن بنت ابن وابن ابن سبعة أبن أحد وأخذ باقي ومن أين من تود الأخلاف وهذا ثالث الأم أخت شقيقة هو أبن الأم أبا صدق الأم نعم أم وأخت شقيقة وشها وباقي هنا استغفر الله. من تعطيه هو لك صدقة تعطيها من المال النصف مرها عبد من الأموال وذكر الأموال ذكر حليبها مرة صدقها وإن كان بدل ابن بنت بس فهل ابن أختي شقيقة مع الأم مهم وإن بنت استغفى المستهاجة يرضى إمام مستخيرا تعطيه مع الأم ولا تضع نصف من الرمال في كم مكان البنت من سبيل ثم هذا النصف وباقي للشقيقة نعم فقط الشقيقة حاصل مع الغير من يقاتل من المملكة من ولقد جاء لك على النظر لقد نعم قد جاء آلاء مقدم آلاء في عونة كما أنا من صفر النور أولو هنا قبلهم قوم روحي قوم مضاف من نذري يتعلق حتى هنا في لازمة ولا جائزة لأن قوم يخرج من التكفير غيظ الماء وقضي الأمر واتفق على الجودي لا يمكن من الماء وقضي الأمر كذلك قضي الأمر هذا المواضع الذي يحتاج فيها الفاعل ينبع المفعول فاستوت لازم هنا والله ضريب والله غالي المؤنث يسأل الظاهر والضمير جميع يسأل الظاهر والضمير كهذا الضريب غالفاء المستثر والله الجواب قد يضيع يعني العسلينة على جوليه على الصوت تبقى ضمير هنا كان يعود على مؤسسة وجازي تعجل مع السطور فيهم تعجل مع الحل فاعل معنى ما أسمعهم يعني أن سمعهم عظيم يعني ما أسمعهم فيه بهم في محل فاعل معنى ما أسمعهم وأبصر ما فعله فعل محروف دل على ما قبله من وقت أوصل بهم هذا أحد المواضع في حياة الفاعل مثل ما تقدم يوم يأتوننا متعلق لا أسمع وأبصر يعني ما أسمع من ذلك الوقت يأتوننا فعل من المضارع وفعل المفعول نعم هذا الغر يسلم نعم قال ما قول السائل فإن كان ما يقدر منك وأما قول السائل فإن كان ما يخسر من نفسه أو يتيسر بسره وسده ما حسنه فالجواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في صدره أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفرتهم وأشباههم ولكن لا يقر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول أقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار فإن كان شاكا في صدره أو جاهلا بصدره

ملك الثاني كانه الله أعلم وراءه من جنود الكبار إسرائيل. ملك الثان ملوك الروم هناك نواب لهم في أطوار الثان. الذين يقصون لا لا لا لا ومن الأسواق وهم أعلمون الله أعلمون الله أعلمون من هذا أجل أخير كعب هذه الألحاب الناس حافظة وقالوا نفسه الله أعلمون.